قال لي أي قال هانئ لأولاد شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم أي سنا؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، يعني إلغي من الكنية بتاعت أبي الحكم وأنت إيه أبو شريح. وأبو شريح هذا يعني إذا كان مولود وأبوه بيخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ولد غلام لكنه قيل أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي من التابعين، يقال أنه من التابعين المخضرمين، يعني هو ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ولم يسعد بلقياه، لكنه كان بعد ذلك عرف بالحكمة والقوة والشجاعة والثبات وقوة الإيمان، حتى قالوا عنه أنه لما كني به أبوه بناء على طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت البركة فيه، فكان من خيار الأتباع رضي الله عنهم أجمعين. ومن خلال الحديث الشاهد إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ولذلك نهى أن يكون مكنا بأبي الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى جل شأنه، هو يحكم في ملكه بما أراد، بل أوجد ملكه على حكمة وعلى علم وخبرة، مما يجعلنا لابد أن نوقن ونقر أن الحكم في هذا الملك كله وفي الكون كله لله رب العالمين. وهذا كلام فصل له أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة، قال هو حاكم ومحكم سبحانه وتعالى جل شأنه، حاكم على المخلوقين بأن أوجدهم في الصورة التي أرادها بالطريقة التي أرادها، وسيرهم ودبر شؤونهم بالطريقة التي أرادها، وهو أيضا يحكم بينهم في هذه الدنيا بشريعته وبمراده، ويحكم بينهم يوم القيامة بعدله سبحانه وتعالى جل شأنه. فإذا كان هو الحاكم في خلقه بمعنى أنه أوجدهم بنظام وفق إرادته وفق حكمه سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن الذي يصنع شيئا يتحكم فيه ويكون حاكما عليه، بمعنى يكون فاهما لأصل تركيبه وتكوينه ونظام عمله، فلا يقال أنه لا يدري ما يكون فيه. وضرب مثال بصنعة كانت موجودة في أيامه أبي حامد، لكن أنت إن حاولت أن تفهم كما هو نفسه قال في بعض تعبيراته كيف أنه الحكم، بل لابد أن تفهم أفعاله سبحانه وتعالى. فالذي يعلم ويفهم أفعال الله يفهم كيف أنه هو الحاكم، والذي يفهم أنه هو الحكم هو الذي يفهم أفعال الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بمعنى يعني اللي عمل الساعة، اللي صنع الساعة الموجودة دي، صنعها بتقدير معين وبحكمة معينة وبناء على قاعدة معينة أو قانون معين وضعه، بحيث أن فيه الآلة الموجودة في الساعة سمحنا العقارب مثلا بتتحرك بنظام في كل ثانية حركة، هذه الحركة متصلة بتروس مثلا بتحركها، هذه التروس أو إذا كانت بالطريقة الإلكترونية الحالية فيها شيء بيؤثر فيها بحيث يخليها تتحرك بحركة منتظمة. إذن هو قبل أن يصنعها حسب الحسبة ونظم ورتب في نفسه إن لو عمل الحاجة الفلانية بحيث تؤثر على الجزء الفلاني في الساعة يتحرك، نعملها بالتقدير الفلاني هتحرك العجلة بالساعة بالطريقة الفلانية وتنتظم للدرجة الفلانية. هو الذي صنعها حاكم، يعني له عليها معرفة وإدراك وإحاطة لا ينكره أحد، حتى اللي بيتعلم بعد كده يفك الساعة ويصلح الساعة مش ممكن يوصل لدرجة اللي صنع الساعة. وقس عليها المروحة، قس عليها أي حاجة مصنوعة تترتب على صنعتها حركة منتظمة ثابتة. ولله المثل الأعلى، أوجد الكون بحكمه أي بكونه الحكم سبحانه وتعالى جل شأنه، فخلق السماوات والأرض وما فيهن وبحكمة وبتقدير وبتدبير سبحانه وتعالى أوجد الشمس والقمر والنجوم وأودع فيها ما أودع بحيث يتحرك حركة منتظمة على مدى الدهور إلى أن تقوم الساعة. وهو من حكمته وكونه حكم وضع هذه الأشياء الشمس والقمر والأرض بنظام بحيث تستمر وتؤدي دورها بالطريقة التي أرادها سبحانه وتعالى جل شأنه، ورتب في كونه نظاما يتوقف على حركة هذه الكواكب والشمس والقمر والأرض. وده ذكر في أكثر من مرة أنه سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء بالحكمة بحيث يترتب عليها نهار جعله للناس معاشا وحركة ونشاط وأداء، ويترتب عليها ليل جعله الله لباسا وسكنا يأوي فيه الناس إلى السكون والراحة. وبالتالي الظلمة في الليل والضياء في النور أثر من آثار النظام الذي وضعه سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم رتب على ذلك أن الإنسان الذي خلقه الله بحكمته وهو في حكمه أيضا بحيث يستثمر وأعطاه القدرة والإمكانات بحيث أنه ينتفع بالنهار وينتفع بالليل، ورتب على الشمس وحرارتها وقربها وبعدها حركة الجو والحرارة وحركة المياه، تتبخر المياه وتصعد وتتكون سحب، وتكلمنا كان فيه أكثر من مرة، والسحب تتحرك، جبال تتحرك بحكمة، تتحرك بحركة محسوبة. كل هذا الترتيب هو من تقدير العزيز العليم. وأيضا رتب على ذلك أن يكون الأيام والأعوام تكون هذه الأمور مفصلة بحيث يكون أيام فيها حر شديد أو متوسط أو برد شديد أو متوسط أو رياح شديدة أو متوسط أو قليلة، وبناء على ذلك يبقى في مواسم زراعة تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان، وبعدين المواسم تدي إنتاج والإنسان يستخرج هذا الإنتاج ويطور فيه ويبتكر ويستخدمه بخطوات معينة وبتصنيع معين وبتطور معين، كل هذا بتقدير الله وبحكم الله. فالله الحكم لما تتخيل كل هذه الأمور فهو حاكم على كل هذه الأمور، فلا يخرج من حكمه شيء من خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن هو حكم من حيث الخلق والإيجاد ومن حيث سنن الكون التي رتب عليها المخلوقات، حاكم فيها متحكم فيها، لا تخرج عن نظامه الذي وضعه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، المخلوقات كلها نباتها وجمادها والحيوانات والحشرات والجن والإنس والملائكة، كل ما يوجد في هذا الكون يسير وفق نظام وضعه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو حكم من هذا القبيل أو بعض ما يفهم من كونه الحكم سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا حكم حين وضع نظاما لخلقه يمضون عليه في حياته، يعني حكم أن يسير الناس في هذا الكون بناء على نظام معين اللي هي شرائع، بحيث لو انتظموا عليها واستقاموا عليها تستقيم حياته. فأوجد مثلا الوالد والمولود، وضع نظاما لتعامل الوالد مع المولود والمولود مع الوالد. ولذلك لما ربنا يقول في الكتاب لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، أي إشارة إلى الحكمة في الوالد وما ولد، والوالد وما ولد تشمل كل ما ولد وكل ما ولد، وتشمل أطوار الخلق في كل مولود، وكيفية تكوين المخلوق قبل أن يوجد من حشرة وحيوان وإنسان ونبات وجن، سبحان الله العظيم بحمد. إذن العلاقات بين المخلوقين الله حكم بها، وكيف نتعامل، كيف تتعامل مع الجار، مع الصديق، مع الشريك، مع القسيم، لما تقسم مع واحد، لما تمشي مع واحد، ما في السفر، في الحضر، النظام الذي وضعه الله سبحانه وتعالى هو من حكمه ومن حكمته جل وعلا. وأيضا القواعد التي يحاسب بها عباده سبحانه وتعالى جل شأنه تدل على حكمه وحكمته، كما سمعنا في القرآن إذا حكم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ده حكمه، بس حكم بني على حكمة وعلى عدل. الأبرار في نعيم لأن البر معناها التزام بطاعة الله، مفصلة في القرآن في أكثر من موضع. فالذي يفعل الطاعات ويلتزم بها ويلتزم بما أمر الله به سبحانه وتعالى ويترك ما نهى الله عنه وصل لدرجة الأبرار، يبقى بره يصل به إلى أن يكون في نعيم، وده حكم ربه وهو حكم عدل. الفاجر الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى ويخرج عن دائرة الاستقامة هيفسد في الأرض ويعمل مشاكل ويعمل فساد ويعمل أضرار كثيرة جدا وآذى كثير، وبالتالي يعني على قدر ما أفسد على قدر ما يجازى بالعدل أيضا فيكون في الجحيم. ومن حكمه وحكمته أنه قال سبحانه وتعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، وقال سبحانه كل نفس بما كسبت رهينة، يعني القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى وبينها في كتابه بين هذه الأحكام لأنه حكم، إذ أوجد وقنن وبين لأنه سبحانه وتعالى هو الحكم وهو أيضا العدل. وكل أفعاله في هذا الكون جارية على سنن العدل الذي أقام به ملكه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. أشار إلى أن سبحانه وتعالى قدر الأشياء وخلق كل شيء بقدر، الكون كله يمشي على قدر، احنا تكلمنا في صفة القدرة والقادر سبحانه وتعالى جل شأنه والتقدير من العزيز العليم. رحيم. الحمد لله. ولذلك لما يأتي القرآن ليقول لنا على لسان سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم لله لأنه أوجد هذا الكون وأوجد نظامه وتدبير شؤونه وسننه فهو الجدير أن يعبد، وإذا أمر أن يعبد فله الحق أن يحكم بهذا الحكم، يعني حكم أن يعبد لأنه حكم بوجود الكون هو الذي أوجده وهو الذي سيره وبالتالي لا ينبغي أن يعبد غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وبعدين لما يجي في السورة الثانية اللي قرأناها فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. والسورة بتتكلم عن خلق الإنسان قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال لك أنت بأحكم الحاكمين خليك يعني خليها تسري في فهمك على كل الآيات من أولها من أول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله يقسم بعد خلقه وهذا الخلق له حكمة تكلمنا عنها مرة في خطبة عن التين ومكانته وقيمته ولماذا يقسم الله به عن الزيتون وعن ما فيه من المنافع وأيضا لما تكلم عن طور سينين على البقعة المباركة جمع العلماء وقالوا التين يشير إلى منطقة أو بقعة في الأرض والزيتون إلى بقعة في الأرض وطور سينين هي بقعة في الأرض يبقى ربنا يشير إلى خلقه وإلى ما أوجد في هذا الكون من المكان ومن المخلوقات لأن فيها منافع كثيرة جدا تدلك على عظمة الله وعلى حكمة الله. فأحكم الحاكمين أوجد هذه الأشياء وبعدين أشار سبحانه وتعالى وقال لنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق ربنا الإنسان في أحسن تقويم في صورته وفي مكوناته ودي أشار إليها أبو حامد إشارة واضحة وقال إن أنت يعني عشان تشوف إن الحكم الذي أوجد هذا الكون بعد ما تتكلم عن الكون في الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والفصول والمنتجات والكلام ده قال شوف الإنسان وتركيبه أين وضعت العينان ولا وضعت في غير هذا المكان هل يكون الأمر مناسبا؟ لا يمكن يعني العين الكاشفة لا يمكن تكون في أعلى الرأس لأنها بيقول عين فوق هشوف إيه فوق مش هينتفع لو عين فوق وعين على جنب برضو مش هينتفع لأن دي هتبقى في اتجاه ودي في اتجاه هشوف هنا ولا أشوف هنا لازم في اتجاه واحد وفي المقدمة وفي الأعلى كما أن الرأس اللي فيها جميع الحواس اللي هي استكشاف أدوات استكشاف في أعلى الإنسان واللي عاوز يستكشف لازم يكون في أعلى إيه؟ في أعلى مكان فالحواس كلها في الرأس والرأس في أعلى الإنسان في أعلى الجسم فقال لك أنت تحتاج إليه فخلها لك من فوق خالص السمع والبصر والشم والذوق هذا الترتيب المحكم لأن الله هو الحكم حكم فعدل سبحانه وتعالى جل شأنه وأيضا التناسب ما بين الأجزاء في الإنسان، يعني قال لك وضع الذراعين في الكتفين ولو وضعت في أي مكان آخر لا تستقيم حالها، لأن الكتف عضلات الكتف أو مفصلات الكتف أقوى العضلات، وقالوا إن أقوى منها عضلات الفك، عظمة الفك يعني الفك ده أقوى حاجة، وبعدين الكتف العضد العظمات دي العظام اللي هي إيه شديدة، ولذلك يجر بيها يدفع بيها يشد بيها يعمل بيها سبحان الله العظيم وبحمده. وضع الذراعين معلقتان أو معلقتين بالكتفين ولو وضعت في عند حقوة لن تفيد، لو الذراع هنا في النص تعمل به ما انت عاوز تسوس اللي فوق مش تقدر يوطن اللي فوق، هتبقى العملية ايه فيها قصور شديد. وبعدين قال لك حتى من داخل تركيب الجسم الانسان وضع العظام من الداخل ثم احاضها باللحم واحاضها بالاجهزه، وزي ما قلنا في مره والاورده والشرايين والجهاز العصبي والطبقات اللي موجوده في الجلد نفسه. لو كان اللحم من الداخل العظم من بره كتبقى مشاكل، العظم لو استنى لا ده مش هتكسر، ده العظم لو ضغط على اللحم اللحم نفسه هيبوظ، فلازم اللحم يبقى من الخارج العظم يبقى من الداخل سبحان الله العظيم وبحمده. قال لك تامل في هذا حتى تدرك أن الحكم هو الذي أوجد وأوجده حكم عدل سبحانه وتعالى جل شأنه بترتيب هذا. قال لك وقس عليها كل المخلوقات، يعني في الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه واحدة. وبعدين قال لك يعني أوجد في الإنسان عقله ونفسه وروحه، والروح لها وظيفة والعقل لها وظيفة والنفس لها وظيفة، فالإنسان يعني عقله يرشده في اختيار ما يصلحه وما ينفعه، وده يأتي في اسم العدل إن شاء الله تعالى جل شأنه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الحكم أيضا أنه حكم بأن تكون المسببات متوقفة على أسباب، بمعنى أن الذي يريد أن يكون فقيها لا بد أن يتعلم ويقصد بالأسباب. اللي عاوز يعني واحد مثلا حتى بلاش فقيه عاوز يحفظ القرآن بلا بد أن يأخذ بالأسباب، لأن ربنا سبحانه وتعالى أودع في الإنسان عقله وأعطاه القدرة على التركيز والحفظ، وبعدين رشده إلى أن الذي يحفظ العلم يكون له مقامه في الدنيا وفي الآخرة، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يختار طريق العلم لا بد أن يسعى لتحصيله، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر أن الذي يسعى في تحصيل العلم هو الذي يصل إلى درجة أن يكون عالما أو فقيها، يقبلات إنسان يقول أنا كان ربنا قدر لي هبقى أنا إيه عالم لا يسعى. فمن حكمته سبحانه وتعالى أن أوجد في الإنسان استعداد لتحصيل العلم أول حاجة، ثم أوجد العلم، ثم رغب في تحصيله، ثم وضع الأسباب في كيف يحصل، يعني الترغيب بمعنى رفعة الدرجة طلب العلم وفي الدنيا وفي الآخرة، ثم أوجد في الإنسان القدرة على تحصيله. وقال لك هذا يدل على حكمة الحكيم وأنه سبحانه وتعالى حكم عدل. اللهم صل على سيدنا محمد. وأيضا هو حكم في قضائه وقدره، يبقى حكم في خلقه وتقديره بهذا الخلق، وحكم في تشريعه وما أوجد من الأحكام بين الناس، وحكم في القضاء والقدر، بمعنى أنه سبحانه وتعالى أوجد الأشياء بحكمة وقدرها بعلم قديم، وهو سبحانه وتعالى عالم بها قبل أن تكون وحال كونها قائمة وبعد أن يمضي زمانها أو مكانها. إذن أحكام القضاء والقدر بنيت على حكمة الله فهو الحكم. ولذلك لما يقول إن الحكم إلا لله يقولها في القدر أيضا. وأيضا لما سبحانه وتعالى جل شأنه يبعث عباده يوم القيامة يحكم بينهم بحكمته وهو الحكم الذي يحكم، بمعنى يقضي ويفصل بين الخلائق. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يبقى هو الحكم يوم القيامة، هو الحكم في الدنيا الذي حكم فيما وضع من أسباب وسنن في هذا الكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإذا كان هو الحكم يبقى اللجوء لا يكون إلا إليه سبحانه وتعالى جل شأنه، والاعتماد لا يكون إلا عليه، والتوجه لا يكون إلا إليه أيضا سبحانه وتعالى جل شأنه. ودي الفائدة التي ننتفع بها بأن من هذا الاسم العظيم الحكيم الكريم، أن تعلم أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وذلك لا تكون العبادة إلا له سبحانه، ولا يشرك في حكمه أحدا. فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كان ربنا لم يشرك في حكمه فكذلك أنت لا تشرك في عبادته. والعبادة معناها أن تمضي في حياتك طوعا لما أراد الله في كل شؤون. العبادة مش الصلاة والصوم والزكاة والحج وبس، إنما العبادة أن تكون عبدا لله، بمعنى أنت مملوك فلا بد أن تكون طائعا. لا يمكن أن يكون هو الذي خلقك وتطيع غيره وتعصيه. إني والإنس والجن في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق وأشكر سواي، خير إلى العباد نازل شرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنه، وتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. يبقى إذن إذا كان هو الخالق الذي أوجد ورزق فهو الحقيقة أن يعبد سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا له الحمد في السماوات والأرض وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد لأنه صاحب الفضل وصاحب النعم في السماوات وفي الأرض، وله الحكم يحكم بما شاء فلا بد أن يطاع. إذا كان يعني حكم بما شاء، حكم أن تصلي بتصلي أربع ركعات بأربع ركعات، تصوم بتصوم، تبر الوالدين تبر الوالدين، تحسن إلى الجار تحسن إلى الجار، تكف الظلم عن الخلق والأذى تكف الظلم عن الخلق والأذى، تستخدم نعمه فيما يريد هو سبحانه وتعالى جل شأنه. حكم أنه أعطاك بصر وقال لا، وحكم عليك أن تغضه عن الحرام. إذا كان الحكم حكم بأن يكون لك باصرتان يعني عينين تبصر بهما، وحكم ألا تستعملهما إلا في طاعته يبقى يطاع، وحكم أن يكون لك لسان تعبر به عن نفسك أحسن بيان، وحكم ألا يستعمل هذا اللسان إلا في طاعته، وحكم أن الذي يستخدم هذه الجوارح في طاعته يكون من الأبرار ويجازى أحسن الجزاء، والذي لا يستخدم هذه النعم في طاعته ويعصي الله بها أو يؤذي بها حكم أن يكون من الفجار ويعاقب على فجوره. فإذن هو الحكم سبحانه وتعالى، وإذا حكم بذلك فهو العدل أيضا سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك لما كان هو الحكم كانت شرائعه أيضا حكمة. هو من أجل الشرائع كتاب الله ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، فهو الحكم وهو المحكم، أحكم كل شيء وأوجده، أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه، وبدأ خلق الإنسان من طين، وأحكم شرائعه وأحكم خلق الإنسان في أن يستقبل هذه الشرائع جل وعلا سبحانه وتعالى جل شأنه. يقول العلماء: الحكم لله أيضا شرعا وجزاء، بمعنى شرع فلا غيره يشرع، لا ينبغي لمخلوق أن يشرع مع الله، بل الحكم والشرع لا يكون إلا لله، لأن الذي سيجازي هو الله. وده شيء طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم يشرع بما فيه المصلحة، هو أعلم بما يحتاجه الناس، وأعلم بما تحتاجه الأجيال على مدى الزمان كله، وأعلم بما يحتاجه الناس على مدى المكان كله، على اتساع رقعة الأرض الله أعلم بما يحتاجه الجميع، فوضع قانون السماء يلائم جميع الأزمان وجميع الأمكن وجميع الأجيال وجميع أصناف الناس على قدر تفكيرها وعلى قدر احتياجتها، لأنه حكيم، كما كونه حكم فهو حكيم سبحانه وتعالى، واسم الحكيم سيأتي إن شاء الله في مجال موضعه إن شاء الله، حيث وجد في أسماء الله الحسنى. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. من حكمه أيضا أنه حكم ببطلان عمل المشركين وعمل المفسدين، تحبط أعمالهم ولا تقبل، لأنه سبحانه وتعالى حكم وشرع، فالذي يفسد والذي يبطل والذي يشرك يبقى خرج عن دائرة ما أمر الله به. أمر الله ألا تعبدوا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وحكم وفصل بين العباد وشرع، وهو الحكم العدل الغني سبحانه وتعالى عن العباد، يبقى طاعته محتمة وطاعته تعود على المخلوق بالمنفعة، يعني ربنا هو المنتفع، هو الذي يصلح حاله في الدنيا وفي الآخرة، فيسعد دنيا ويسعد أخرى أيضا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقبلها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لما نريد. ده حكم رب، ده حكم أحكامه، حكم بذلك: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعدين ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى وضع سبحانه وتعالى بحكمته قاعدة أن اللي يتهتم بالدنيا ويخلي همه كل فيها ولا يهتم للآخرة يعطيه الله منها ما يشاء، ما يريد هو سبحانه وتعالى جل شأنه، وده من عدله وحكمته. يعني كافر لكن مجتهد يزرع ويجتهد في الزراعة ويبذل كل ما عنده من الجهد ويستخدم كل الأدوات اللي تؤدي إلى النجاح، خلاص يأخذ الثمرة، يصنع ويعمل مصانع ويصنع ويتطور ويستخدم عقله وما ينمشي الليل ويسهر ويفكر ويدبر، إنسان ينجح لكنه يعمل للدنيا فيجازى في الدنيا، ينجح في الدنيا ويأخذ جزاء ويأخذ شهرة ويأخذ مال ويأخذ غنى ويأخذ ثروة ويأخذ كما شاء، لكن جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأنه أراد الدنيا لم يرد الآخرة. لكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعمر الدنيا ويتزود منها الآخرة، ويعمر الدنيا لأن الله أمر، ويعمر الدنيا عشان يعان بها على طاعة الله، يبسع لها سعيه، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن عدله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وده من حكمه، يعني لأنه الحكم العدل سبحانه وتعالى القوي القادر، الحكم الذي يملك، فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، وسيأتي في اسم الحكيم إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته،